والجزاء من جنس العمل. وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعا يوجب الغسل والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء، فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصل، وطهارته المعنوية إن كان حراما قتل صاحبه المحصن، لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنا، ويبقى عليه حق الآدمي كالزوج إن زنى بمتزوجة، وحق الأولياء في إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقا. وشدة قبح الزنا أمر مركوز في الطبائع. وشدة قبح الزنا أمر مركوز في الطبائع، وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالا فكيف به وهو حرام. وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمئة جلدة، لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء، ومن كان كذلك يعسر عليه الصبر عنهن، فلما كان الداعي إلى الزنا أعظم كان الردع عنه أعظم وهو الرجم. وأما جلد الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى مئة جلدة، فهو منصوص بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الآية، لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنا وتطهره من ذنب الزنا كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من ذكور وإناث وعبيد وأحرى في سورة النور. وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح والجر على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ولا شك أن من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقا. ومن هدى القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين، فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول مما ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام. يعني التقدم المادي في الحياة، يعني عند الملاحدة ومن أشباههم من المنتسبين للإسلام عندهم أن هذا التقدم لا يتأتى مع الالتزام بالدين، ولهذا يقولون عن الملاحدة، يقولون عن بعض رؤوس الكفر: الدين أفيون الشعوب، يعني مخدر للشعوب. فالشيخ يريد أن ينبه على هذا الجانب الذي يتفوه به بعض الملاحدة من الكفار أو المنتسبين للإسلام. نعم. أحسن الله. باطن لا أساس له، والقرآن الحكيم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين، ولكن ذلك التقدم في حدود الدين والتحلي بآدابه الكريمة وتعاليمه السماوية. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية، وقال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيرا وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد في السرد واعملوا صالحا الآية. فقوله أن اعمل سابغات وقدر في السرد يدل على الاستعداد لمكافحة العدو، وقوله واعملوا صالحا يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة العدو في حدود الدين الحنيف. وداود عليه السلام من أنبياء سورة نون الأنعام المذكورين فيها في قوله تعالى: ومن ذريته داود الآية. وقد قال تعالى مخاطبا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم بعد أن ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجد في صاد؟ فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به داود، فعلينا أن نستعد لكفاح العدو مع التمسك بديننا. وانظر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهو أمر جازم بإعداد كل ما فيه ما في الاستطاعة من قوة، ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت، فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية وعدم الجمود على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد، ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين. ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فصلاة الخوف المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه. فأمره تعالى في هذه الآية الكريمة بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمره في هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرا عند التحام القتال يدل على ذلك أيضا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا ضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين والسمات الحسنة والأخلاق الكريمة تباين مقابلة كتباين النقيضين كالعدم والوجود والنفي والإثبات، أو الضدين كالسواد والبياض والحركة والسكون، أو المتضايفين كالأبوة المتضايفين كالأبوة والبنوة والفوق والتحت، أو العدم والملك والملكة كالبصر والأعمى. كالبصر والعمى. فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، وكذلك الحركة والسكون مثلا، وكذلك الأبوة والبنوة، فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها، بحيث يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد كاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة، أو الحركة والسكون في جزم، وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة بحيث يستحيل اجتماعهما، فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والتحقيق فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والتحقيق أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة إنما هو تباين المخالفة، وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل واحد منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلا في ذات أخرى كالبياض والبرودة والكلام والقعود والسواد والحلاوة. فحقيقة البياض ك... كالبياض والبرودة والكلام والقعود والسواد والحلاوة. فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة، ولكن البياض والبرودة يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج، وكذلك الكلام والقعود، فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود، مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعداً متكلماً في وقت واحد. وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل، فكما أنما الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون بارداً كالثلج، والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلماً، فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدماً، إذ لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى، وكما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره الآية، وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية، وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم كالنسبة بين الملزوم ولازمه، لأن التمسك بالدين ملزوم للتقدم، بمعنى أي أنه يلزم عليه التقدم كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعدو أحد الأمرين، إما أن تكون المساومة أو الخصوص المطلق. إما أن تكون المساواة أو الخصوص المطلق، لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه، وقد يجوز أن يكون مساويا له أو أخص منه ولا يتعدى ذلك. ومثال ذلك الإنسان مثلا، فإنه ملزوم للبشرية الحيوانية، بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنسانا أن يكون بشرا وأن يكون حيوانا، وأحد هذين اللازمين مساويا له في المصادقة وهو البشر، والثاني أعم منه ما صدق وهو الحيوان، فالإنسان أخص منه خصوصا مطلقا كما هو معروف. فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين، وأطاعوهم في ذلك لسجادتهم وجهلهم وعمى بصائرهم، فهم ما تقولوا على الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول مما ينتمي للإسلام ليمكنهم الاستيلاء عليهم، لأنهم لو عرفوا الدين حقا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم. فالدين هو وصلته بالله هي، ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تنكروا له ونظروا إليه بعين المقت والإزدراء، فجعلهم الله أرقاء للكفرة الفجرة، ولو رجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم، وقادوا جميع أهل الأرض، وهذا مما لا شك فيه. ذلك لو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن هدى القرآن إلى هنا سمع صلى. هذا الذي يذكر الشيخ في الضدين والنقيضين والمتضايفين واللازم والملزوم، كله هذا من علم المنطق، والشيخ متمكن في هذا رحمه الله، وهي أشياء عقلية. فيقولون الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيلزم من ثبوت عدم ثبوت الآخر، ومن نفي عدم نفي الآخر. فالوجود والعدم نقيضان، والسواد والبياض ضدان، لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. فتكون النقطة ليست بيضة ولا سوداء، بل تكون حمراء ونحو ذلك. واللازم والملزوم كالفعل والفاعل، الفعل يستلزم فاعلا، فإذا وجد الفعل علمنا أن له فاعل. نعم بعده. أحسن الله إليك. السجدة في سورة صاد مشروعة. أحسن الله إليك. نعم نعم سامي. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحسن.